تخلفوا عن غزوة تبوك نفاقا. فالله تعالى في هذه السورة يفضحهم ويبين صفاتهم حتى يحذر المؤمنون فلا يتصفون بتلك الصفات ويبتعدون عنها. من هؤلاء من قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إذني ولا تفتني. هذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إذني بعدم الخروج معكم في غزوة تبوك، لأنه زعم أنه يفتن إذا رأى نساء بني الأصفر، أي نساء الروم. وهذه حجة باطلة، لأنه أراد أن لا يذهب إلى الغزو. ثم الله تعالى يقول: ألا في الفتنة سقطوا. كونهم يتركون الجهاد هو في حد ذاته فتنة. سقطوا أي لم ينجحوا في هذا الاختبار. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إذن وصلنا إلى الفائدة الثامنة. لا بأس أن نعيد أن نتذاكر معا الفوائد التي أخذناها من قبل. قلنا إن وجود المنافقين، فإذا الأولى إن وجود المنافقين في صفوف المؤمنين خطر كبير، فعلى المؤمنين أن يحتاطوا منهم وأن لا يشركوهم في الأمور المهمة والقضايا الكبيرة. المنافقون كانوا يعيشوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا قلة، ولكن كان لهم أعمال فاسدة ومؤامرات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما آتاه الله من الوحي وآتاه من الذكاء والفطنة كان يعرف هؤلاء المنافقين، فكان لا يعطيهم المهمات الخطيرة والمهمة والقضايا الكبيرة. والمنافقون موجودون في كل وقت في كل مكان، لكن قد يقلون وقد يكثرون، قد يقلون وقد يكثرون، فعلى المسلم أن يعرف كيف يتعامل معه. من الناس الذين لا يعرفون التعامل مع المنافقين غلاة التكفير، الذين يكفرون المسلمين. فإذا كان يكفرون المسلمين الأصفياء الأتقياء ولا يعرفون كيف يتعاملون مع المؤمنين الأتقياء معاملة شرعية، فمن باب أولى أنهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع المنافقين، فعندهم القتل، يقتلون كل من يخالف طريقتهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلما قيل له: ألا نقتل هذا المنافق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، لأنه فيه تشويه، تشويه للإسلام. والكفار دائماً يحرصون على تشويه الإسلام. في هذا العصر صار كثير من الأوروبيين والأمريكيين من غير المسلمين كانوا يدخلون في الإسلام، خاصة في أمريكا. فجاء اليهود وغيرهم وعملوا أعمالا شوهوا بها الإسلام، وخاصة لما يستعملون أيدي بعض المسلمين خاصة الشباب، يستعملونهم لتشويه الإسلام. إذا قال لهم مثلا: تريدون دولة إسلامية؟ هاي شوفوا، شوفوا مشكلتهم، القتل والدمار والخراب وتهجير الناس من بيوتهم، هذول الإسلام هاوت. أو الإسلام الشيعي الرافضي الذين دينهم السب والشتم والتكفير لمن؟ لخيرة الأمة. شكون هما؟ الصحابة رضي الله عنهم. ثم في عاشوراء يضربون وجوههم، يضربون رؤوسهم وظهورهم بالسلاسل والسكاكين. هذا حب الإسلام، هذا حبيتوا الإسلام الشيعي، هذا الإسلام السني، هذا الإسلام السني. اقتتال بين المسلمين أو الجرح والتجريح، هذا تريدون الإسلام. فيجب على المسلمين أن يحتاطوا من صفات المنافقين، وهي الفائدة الثانية. قلنا الحذر من المنافقين وأعمالهم، خاصة النميمة والتحريش، تحريش بين المؤمنين وإثارة الفتنة والبلبلة بينهم. إذن أوصي نفسي، أوصي إخواني المسلمين عموما، وخاصة طلاب العلم الشرعي الديني، طلاب العلم تاع الدين اللي يقرأوا القرآن والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والفقه وأصول الفقه، متخصصين، يدخل الشيطان بينهم كثيرا. لماذا يدخل الشيطان كثيرا بين علماء الدين أكثر من الأطباء والمهندسين والفلاحين؟ على لأنما إذا أفسد بينهم أفسد كل مجتمع. أيوة، لماذا؟ لأنه يفسد المجتمع. كيف يفسد المجتمع؟ يفسد بينهم شيخ. ها؟ كيفاش يضيع الدين؟ يفسد بين العلماء، يؤدي إلى ضياع الدين. كيف؟ كيف يشتت الأمة؟ أيوة، يعني العلماء إذا صاروا متضاربين بيناتهم، علماء الدين كي يقولوا متضاربين بيناتهم، ليس معنى أن العالم لا يرد على خطأ العالم الآخر، لا لا، تفهمونيش غلط، لكن طريقة الرد تكون طريقة تربوية. يعني بعض الناس يقول كاش العالم ما يغلطش، يغلط. من هو المعصوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، غيره معرض للخطأ. بالصح، كيفاش نعالجوا الخطأ؟ نعالجه بماذا؟ بالصواب، مشي بالخطأ. يعني ما نجوش نكحلوها، ها؟ نعميوها. واحد جاي كحل عينه باش تولي شابة، أعماها، خليها ما تكحلهاش. أعرف كيف تكحلها، ما تعرفش اللي يكحلوها لك الناس. فالشيطان يحرص على تحريش بين المؤمنين، وخاصة بين اللي هم قدوة في الأمة، حرش بيناتهم. فالناس يبتعدون عن الدين ولا يثقون في العلماء، كذلك يكبرون خطأ العالم. عالم، رجل فقيه، عالم أخطأ، بشر، قال كلمة، أفتى فتوى خطأ، كبروها، وحتى يقول لك الصلاة خلفه مشكوك فيها. شكون اللي يتكلم في هذا الكلام؟ ناس من وراء الانترنت، ما تعرف لا فصله ولا ما تعرفوش هذا منين جاي. فالحذر من المنافقين وأعمالهم، خاصة النميمة والتحريش بين المؤمنين وإثارة الفتنة والبلبلة بينهم، ردوا بكم من الفتنة. طيب، الإنسان مهما يكون حذرا فاطنا لابد يرجع إلى العلماء. لما تسمع خبر تأكد، تأكد منه، لا تسرع إلى نشره. روح عند الشيخ أو المشايخ الثقات، قل له سمعنا خبرا كذا وكذا، والمعلقون الصحفيون والسياسيون قالوا كذا وكذا، والداعي الفلاني أصدر لنا خبرا وقال كذا وكذا، ماذا تقول يا شيخ؟ يا شيخ يقول لك هذا الخبر كذب، لا تنشره. واللي يقول لك هذا الخبر صحيح 100% أنا متأكد، لكن مع ذلك لا تنشره. تقول كيف يا شيخ؟ هذا كتمان للحق. احيانا الكلام يكون صحيحا ولا ينشر للمصلحه والبعد عن البلبله والمفساد. ولهذا ايها الاخوه، ما يسمى اليوم ب حرية التعبير ردوا بالكم منها. حرية التعبير هذه قد تؤدي بالإنسان إلى هلاكه، ينافح من أجل حرية التعبير ويتكلم ثم مصيره يكون أنه من أجل هذا المسعى يقع في شرور كثيرة. حرية التعبير لا تمنع، العبارة التعبير لا يمنع نهائيا ولا يطلق، لابد من تقييده، تقييده بالشرع. ديما نرجع لعلماء الدين. بعض الناس يقول يا ودي علماء الدين حتى اللي كنا نثيق فيهم رانا ولينا نشك فيهم، خاصة لما وقعت بعض الفتن، بعض الأمور في بعض البلاد اللي كنا نشوفوها باللي هي القدوة، بعض المشايخ تاعهم خلاص غسلنا يدينا منهم. على لماذا؟ طيب، قد يكون هناك منهم من وقع وخاف وجبن أو تأول، طيب يعني يوجد غيرهم في تلك البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين، والحمد لله لا يزالون على الصراط المستقيم، لأنه كما يقول العلماء لا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة. ما كانش يعني الأرض باش يكون، ما كانش اللي ما زال متمسك على الحق، ما كانش هذا. كانش منين جابوا العلماء هذا الكلام؟ حديث لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، وفي رواية ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، حتى في رواية حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولو واحد، ولو واحد، واليوم مش واحد الحمد لله، هم كثيرون لكنهم قلة بالنسبة لعدد المسلمين. فنرجع إليهم هؤلاء العلماء وطلاب العلم الأصفياء الذين يتبعون هؤلاء العلماء، نرجع إليهم. كما واحد قال لي شيخ أنت اسمح لي، ما قالها ليش لي، تكلمنا في مسألة هكذا، قال لي يا شيخ تعال ساكت هكذا، كي رحت قال له الشيخ نحترمه ولا باس الحمد لله، بس صح ما قراش الكتاب الفلاني تاع التاريخ. طيب ماشي مشكلة، أنا ما قريتوش والشيخ فلان ما قراش، أنت قريته. طيب أنت لما قريته واش دار؟ كي قراه ماذا فعل؟ أخذ مواقف، موقف، قرأ كتاب تاع التاريخ الشيخ الفلاني، ها واش كان يدير، ها واش كان يدير، وكان يفعل كذا وكان يقول كذا، يقول هذا تاريخ، تاريخ دون بأمر الشيخ فلان. طيب هو قرأ التاريخ ولكن ما يعرفش الدين، والشيخ الآخر يعرف الدين وما قرأش التاريخ، ما هو الواجب هنا؟ أكون فاهمين المسألة ولا لا؟ ولا نعاود؟ أن يرجع إلى الشيخ. إيه؟ يعني من الذي يحكم على التاريخ؟ أيوة بارك الله فيك. يرجع للشيخ. يرجعوا للعلماء. ثقات. قال قرينا كذا قرينا كذا قرينا. كما واحد قال لي إيه كانوا يخدعونا، ما كانوش يقولوا لنا الأسرار، ومن بعد كي طالعنا على الأسرار عرفنا كلش. طيب يا سيدي طالعت على الأسرار، ما هو الموقف؟ الشيخ لم يطالع على الأسرار، ما هو الموقف؟ عرضه على العلماء الثقات، قال يا شيخ أنتم ما كنتوش تقولوا لنا باللي كذا وكذا وكذا وكذا الموجود في التاريخ، يقول لكم ريت شوف، يقول لك ما قريتهاش، بصح الشرع يقول كي تصرى حاجة كما هذه ها واش دير. كما الطبيب، كما بعض الناس يقول لهم انت ما تعرفش الواقع، انت يا شيخ ما تعرفش الواقع، احنا نعرف الواقع، أنت لم تبتلى بما ابتلي به فلان، إذا ما تعرفش. نقول له الطبيب لازم يمرض بالمرض بالمرض باش يداويك، ولا لازم يكفي أنه قرا على ذاك المرض؟ بعض الناس يقول لا لازم تمرض قبل يضربك السرطان، من بعد السرطان إنه يضرب الكبد ثم يضرب القولون ثم تحس بالشهية تذهب، إذن الدواء هو كذا. لا الطبيب ما يهم، ماشي لازم يمرض قبل السرطان باش يداوي. الطبيب يدرس على المرض فيعطيك ماذا؟ هكذا الدين. بعض الناس يقول لا لازم تشرب الخمر قبل من بعد ما تدخلنا حرام. كيفاش ما يشربش الخمر؟ ما يوقعش في هذيك المعصية، لكن هو عنده الحل لتلك المشكلة، هذا هو. فإذا العلماء علينا أن نحترمهم وأن لا نكون نحن سببا في التحريش بينهم. كان بعض المفسدين نسأل الله العافية هو سبب التحريش، يروح عند شيخ وهذاك الشيخ الله يهديه مبتلى بالكلام في الناس، يجوا ينقلوا له الكلام. يا شيخ جلسنا عند الشيخ فلان وجبدك وقال فيك كذا وكذا وكذا وكذا، لماذا؟ العكس هو الصحيح. وش هو العكس؟ إذا سقساك البارحة قالوا لي باللي رحت عند الشيخ فلان، قلوا له نعم يا شيخ ذهبنا وقد ذكركم بخير وأثنى عليكم ودعا لكم. هو ما كاش منها. بعض الناس يقول لا ما نكذبش، يجي التقوى ثم يجي الإيمان، ما شاء الله جاء التقوى خاف يدخل جهنم. ألم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب لي من أجل ماذا؟ إذا كان تصلح بين إنسان وجاره من أجل معزه، من أجل أمر دنيوي، أليس من الواجب أن تصلح بين العلماء؟ فإذا التحريش والنميمة بين المؤمنين وإثارة الفتنة والبلبلة بين المؤمنين هذا من صفات المنافقين، وراهم كاينين، نرد بالنا منهم ونسأل الله تعالى أن يحفظنا منهم، لأنه مهما تكون ذكي إذا ربي ما حفظكش يغلطوك، مهما تكون ذكي يوجد من هو أذكى منك، وخاصة إذا كنت تخاف ربي وواحد ما عندوش الظرف ما عندوش الحدود هيدي كلش. فإذا إن لم يحفظك الله فلن تحفظ. كذلك ثالثا الحذر من السماع للمنافقين أو قبول مكرهم أو نقل الأخبار إليهم. تعرف واحد منافق ما تذكرلوش عيوب المسلمين وأخطائهم، تذكر العيوب والأخطاء لمن؟ لمن سيعالجها. أما واحد تعرفه منافق يفرح ويزيد يكبر ما تنشرهاش. كذلك قلنا الفائدة الرابعة وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى، وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى مع أخذ الحذر، لأن الله تعالى عليم بالظالمين، لما قال تعالى وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. قلنا أن الله تعالى حكيم، صرف الكثير من المنافقين فلم يخرجوا في غزوة تبوك لمصلحة المسلمين. لقد ابتغوا الفتنة وقلبوا من قبل وقلبوا لك الأمور. قلنا الفائدة السادسة من أعمال المنافقين الكيد للإسلام والتعاون مع أعداء الإسلام ضد الإسلام وضد المؤمنين. كما قلت لكم أحد مشايخ السوء قد هلك، اجتمع مع بعض النصارى قساوسة فقال لهم للقساوسة أحذركم من بعض الشباب المسلمين الذين عندهم لحية طويلة وثوب قصير، مع من كان يتكلم؟ مع النصارى. لا إله إلا الله، أدعيهم للإسلام، هذا يحذرهم من المسلمين. سبحان الله. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما كان مختلف مع علي في أمور اجتهادية مع علي رضي الله تعالى عنه، وتوقفت الفتوحات، شوف خلاف، توقفت الفتوحات بعدما كان المسلمون يفتحون البلدان ويوصلون الإسلام إلى العالم، توقفت. فسمع ملك الروم بهذا الخلاف فأرسل رسالة إلى معاوية يقول له: لقد سمعت أنك مختلف مع علي، إن أردت أن أبعث لك بمدد حتى تغلب هذا الذي أنت مختلف معه. معاوية رضي الله عنه صحابي، فأرسل رسالة إلى ملك الروم وقال له، أو قيصر، قال له: لئن لم تكف سأتصالح مع أخي علي وأغزوك في عقر دارك، اخسأ. شوف هذا هو. إذن عدم التعاون مع أعداء الإسلام. نعم، يبين الخطأ لمن يستحق أن يبين، وأمام من يكون هناك مصلحة، أما مع أعداء الله وتتكلم في المستقيمين هذا من صفات المنافقين. سبعة من صفات المنافقين أنه يسيئهم انتصار الإسلام، انتصار الإسلام. لأنهم يكرهون الإسلام. ثم الفائدة الثامنة، قلنا إن هذا الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن له لأنه يخاف على نفسه، زعم من فتنة النساء، قال: ألا في، قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. إن ترك الجهاد في سبيل الله عند وجوبه هو الفتنة وتضييع للدين. وقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لمن أراد ترك طلب العلم خوفا من تضييعه، وش قال له؟ كفى بتركك العلم تضييعا له. وهنا قلت لكم بلكي الناس الشيطان ماذا يفعل لهم؟ يبعدهم عن سماع الدروس والعلم والقراءة، يقول لك حتى لا تزيد علي وش الحجة. قلت لكم هذا واحد شاب عندها مدة، أعطيت له شريط، قلت له: هاك سمع الشريط هذا مليح. قال: اسمح لي يا شيخ ما سمعوا. قلت له: علاه؟ مش كاين هذاك الوقت، مازال ما بس ما كانش الجرح والتجريح، مازال إما لم يولدوا أو أن المشايخ تاعهم مازال ما داروش القرون. ربي يهدينا منهم. ف قلت له: هاك تسمع الشريط؟ قال لي: لا لا اسمح لي. قلت له: علاه؟ مش كاين. قلت له: هذا الشيخ مليح، هذا ثقة. قال لي: لا لا، شيء على قضية ثقة ولا قضية أنه باش ما نزيدش على نفسي الحجة. وهذا تضيع. أنت أسمع وقرأ، يقول بصح كي نسمع ونقرأ وما نطبق، هذاك العلم يولي يوم القيامة حجة علي. ماذا واش نقول له؟ أنا نقول له: ما تجيش تقرأ القرآن، ما كي تدخل للجامع ما تقرأش القرآن. علاش؟ هاي يولي حجة عليك. كيف نجاوبه؟ اقرأ بنية ماذا؟ اطلب العلم بنية العمل. ثم هذا العمل كيفاش تعمل؟ بعض الناس يقول لك: واش حبيت تطردنا ملائكة؟ احنا يا احنا ماناش ملائكة. كيف نقول؟ عندنا قاعدة ذكرها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. واش هي القاعدة؟ قاعدة جميلة، كلكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم جميل. هذه القاعدة جميلة، يا ليت ننشروها بين الناس، خاصة بالناس هذا العصر. الناس بزاف هذا العصر ما يحبوش يلتزموا بالدين. علاه؟ عن بالهم احنا اصحاب الحي، احنا يا احنا ملائكة، ولهذا كي يشوفك بو لحية وتضحك، يا بو لحية ويضحك، يا بو لحية ويلعب رياضة، يا بو لحية ويعرف يعوم في البحر، وما عم بالهم واش كي تلتزم تموت. الله هذا ما يحبوش يلتزم، أجل عم بالهم كي تلتزم خلاص. كما امرأة حدثت زوجها قالت يا زوجي اليوم جاءتني امرأة من جارتي ورأيت عجبا لما دخلت إلى بيتي، دخلت عندها باش تشرب عندها قهوة انسى بيناتهم، قالت لما رأيتها في الشارع رأيتها متجلببة متغطية ما لا ترى منها شيئا، لما دخلت عندها نساء بناتهم نزعت جلبابها، قال فرأيتها لابسة لباسا جميلا، يا أصحاب الجلباب لبسوا منيح، يعني هي لابسة جلباب من برا ومن الداخل شكارة خيشة، خيشة هذيك تاع اللي فيها الزيت تاع لي كاميون تاع الشاحنات. سبحان الله عم بالهم كي تلتزم خلاص، واحد شاف واحد ملتزم ياكل لاكريم، ياه بو لحية ياكل لاكريم، سبحان الله. هذا الشيء موجود، مانيش نتكلم في خيال، موجود يا جماعة، تكلموا مع الناس وتشوفوا. عم بالهم حنا ايش نقولوا؟ خلاص ما تاكل ما تشرب ما تضحك ما والو غير الصلاة، برك وجهك اصفر والو، ما الدم ما عندك في وجهك، لا حول ولا قوة الا بالله. كيف نطبق أوامر الله؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، وشن هي؟ ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. خلاص الأوامر طبق واش تقدر، كل واحد على حسب القدرة، ماشي واش تحب أنت، لا واش تقدر، ماشي ما تهوى، ما تفهمنيش باللي طبق ما تهوى، لا طبق ما تستطيع. كاين إنسان لا يستطيع أن يصلي بالوضوء، يصلي بماذا؟ بالتيمم. لا يستطيع أن يصلي وهو قائم، يصلي وهو جالس. لا يستطيع أن يطوف وهو يمشي، يطوف وهو راكب. لا يستطيع أن يسعى بين الصفا والمروة وهو يمشي، يسعى وهو راكب. هذا هو. أما النواهي تركها كلية. الخمر حرام، تقول ليش لا لا، نشرب كاس صغير مع القهوة وكاس صغير مع الفطور وكاس صغير مع العشاء، كاينهم يديروها مسلمين يصلوا، يقول لك يضرب فطور شباب وبعدين يجوز باش يجوز، يعني يهبط اللقمه بالخمر، لا ما تهبطهاش بالحليب وبالماء. الربا حرام، الربا حرام على بالنا بصح، الرشوه حرام، ما نديش بزاف لازم تدي بالملايين، دي غير جاد من نبني ودويرة بعد خلاص، لا اتركها هكذا. إذن كفى بتركك العلم تضييعا له، اطلب العلم اقرأ بنية العمل، ما استطعت ان تطبقه الله يبارك، لم تستطع من الاوامر فالله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. حتى النواهي يا سيدي ابليس دوخك وسحرك وطيحك في معصية، واش تفعل أنت؟ توب إلى الله وابتعد عن الأسباب التي أدت بك إلى السقوط في المعصية. لأنه يعني بعض الناس يقول لك البارح ما صليتش العيشة، على كنت قاعد مع جماعة يقصروا ما قدرش النوم، هذه حتى فات وقتها، ماذا عليه أن يفعل هذا؟ يتوب. زيد ما يزيدش يقعد معاهم، يبدل الصحبة، يبدل ما يقعدش مع هؤلاء، أو إذا جلس يكون ماشي في منكر، ما يقعدش في منكر، جالسين يتكلموا في أمور حلال، لكن سيضيعون عنه الصلاة، ماذا يفعل؟ يقوم ويذهب إلى الصلاة. طيب، قال تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. ربي سبحانه وتعالى بيّن من صفات المنافقين ذكرناها أنهم تسوؤهم حسنة يعني الشيء الطيب الذي يأتي للمؤمنين ويفرحون إذا أصيب المسلمون بشيء. ربي قال الله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس ولهؤلاء المنافقين خاصة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني إنسان يذكرها قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا الفائدة التاسعة اليوم نأخذها الفائدة التاسعة وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه واليقين بأنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وراحمنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا دواء دواء عظيم لمواجهة المصائب والبلايا وخاصة البلاء الذي يكون من الإنسان. كاين بلاء يصيبك من غير الإنسان حيوان مفترس عضك ولا جرحك مرض أصابك هذا كله بلايا. وكاين بلاء يجي من الإنسان إنسان يعمل عليك مؤامرات إنسان يفرح كي يشوفك في مصيبة فأنت تواجه هذه الأمور بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. انتبهوا هنا الله تعالى قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله ما قاش علينا إلا ما كتب الله لنا. كاين فرق ما هو الفرق؟ حسن الظن بالله زين لأن المؤمن كل أمره كله خير إذا كان خير يشكر الله فهو خير وإذا كان ضر فهو يصبر فهو خير له. طيب أحببت أن أفيد نفسي وأفيدكم بأبيات شعرية طيبة كتبها أحد الشعراء العلماء اسمه محمد ابن عبد الله الحصم. هذه الوصايا موجودة في الإنترنت وموجودة بالحداء يعني أحد المنشدين ينشدها بطريقة طيبة مش بطريقة الغناء. أحببت أن أفيد نفسي وإياكم بها هي أبيات شعرية طويلة عنوانها العشر الوصايا للمرضى وأصحاب البلايا. العشر الوصايا للمرضى وأصحاب البلايا يعني يعطيك عشر وصايا كيفاش تقابل البلاء باش تصبر وتخرج من هذا البلاء وأنت منتصر بإذن الله فايز. نبدأ هذه الأبيات. قال محمد بن عبد الله أحمد ربي خالقي إلهي جل جلاله تعالى ذكره لا رب لي ولا إله إلا غيره أذكره سبحانه مستغفرا لكل ذنب راجيا مستبشرا فربنا الغفور والكبير وفضله العظيم والكبير مصليا مسلما مرددا ومثنيا على النبي احمد وصحبه من بعده والآل ذوي التقى والخير والكمال. وبعد فالدين هو النصيحة إذا أتت خالصة صحيحة، وهذه عشر من الوصايا يحتاجها المرضى ذوي البلايا. أولها تبي أولها أعلم أن ذا اختيار أولها أعلم أن ذا اختبار ليعلم الصفوط والصبار. إذا أولها وش هي؟ أن تعلم أن هذا اختبار، رانا في دار اختبار. بعض الناس إذا أصابته مصيبة علاه يا ربي وش درت لك غير أنايا وراك في الجنة، علاه كي يجيك ربي يعطيك الخير ويقول علاه يا ربي غير أنايا تعطيني الخير، أعطيني الناس الخير، على ما تقولها جاني. فأول هذا اختبار. قال وهذه حقيقة الدنيا كما بينها الله لنا تكرما، فالصبر أجره بلا حساب والساخط الموعود بالعقاب. إذن هذا اختبار، فاصبر ولك الأجر بغير حساب، وأما الساخط فهو موعود بالعقاب. هذه الأولى. قال فهذه الأولى وأما الثانية فاعلم بأنها حياة فانية، مما يسلي حزنها زوالها، عما قريب تنتهي أثقالها. لا تنخدع متاعها قليل، غرورها يتبعه الرحيل. إذا الخطوة الأولى وشنو؟ أن تعلم أن هذا اختبار. الثانية أن تعلم بأنك في حياة ثانية، مهما كان البلاء يجي نهار تموت وخلاص، راه مش دائم. وثالثا تذكر الحساب والموقف الطويل والثواب. تذكر بأنك حساب. كل معافى يغبط المريض حين ثوابه العريضة، أما المريض نفسه فقد يرى لو زيد في البلاء لكان أجدرا. إذن الأمر الثالث تذكر بأنك حساب، وكي تعرف الحساب، وكان تعرف الحساب لما في الآخرة تتمنى أنه كان زاد لك البلاء حتى تأخذ ماذا؟ الأجر الأكبر. قال ورابعا لا تغبط الأفضل بل انظر إلى الأسفل وانظر للأقل، فذاك أولى وبه اعتبار وذا قضاؤه هو الجبار. فربنا أعلم بالأحوال فهو الحكيم وهو ذو المحال. إذن الرابع ما تشوفش للأفضل، انظر إلى أسفل. واحد سمعته قال لكم يقولون باللي في الدنيا شوف اللي أنت أفضل منه. قال ما تخرجش علي أنا، هذه لازم نشوف لي أكثر. قلت له ما لا قعد هكذا يصيبك الأسى والحزن. يعني واحد قال يا كيف أنا عندي غير ثلاث غرف والماء يجينا نهار بنهار، واش تقول له أنت؟ أروح أنا أقول لك شوف وين يسكن هذا؟ يسكن في لاكاف تحت عندي لوميديتي كلاته الرطوبة، وما عندوش الماء وما عندوش مرحاض، كي يحب يقضي حاجته يروح عند الشجرة برا. ما واش رايك؟ ما تشوفش اللي عندهم القفاري أو راقد في الغرفة يدير قفلة يدور الغرفة ومن بعد يصيب لابيسين مسبح يسبح. علاش ما عنديش عقلة؟ هي تمرض تبقى دائما مريض. طيب هذه الرابعة. وخامسا لا تكثر الشكوى على غير الإله فهو كاشف البلاء. اشكي لي من؟ اشكي لي الله. هنا قالك لا تكثر الشكوى، يعني ممكن تشكي لي من؟ اللي عنده الحل، اللي يعطيك الحل، اللي يعطيك الحل تشكي له. أما عندك مشكلة مع زوجتك تروح تشري الخبز، يا الخباز عندي كذا وكذا، وبعد عند الخضاع تحكي له، وعن بعد تطلع في الحافلة اللي يعطيك التذكيرة في الحافلة عندي مشكلة مع زوجتي، شاهدين كذا قدام على روحه، روح اشكي اللي يعطيك الحل. طيب شكواك للغير بلا حصين أيضا ينافي صبرك الجميل. سادسها عليك بالدعاء لله رب الأرض والسماء. المال السادس شنو هو؟ الدعاء. فهو المجيب عبده المضطر ويكشف السوء يزيل الضر، ووحده من يملك الشفاء ويرفع الأمراض والبلاء. هو الكريم من دعاه سائلا فلا يرد خائبا بل نائلا. يجيبه الرحمن بالأصلح له، يعطيه ما أراد أو يظهر له، أجرا عظيما وافرا كما دعا أو مثله من البلاء قد دفع. يعني كي تدعي إما يجاوبك وإما يدخل لك، وإما يبعد مصيبة سبب لك الدعاء عنك، وإما تجد أجره يوم القيامة. إذن كي تدعي ما ركش خاص مع ربي، ما ركش خاص، وممكن ربي كي ما جاوبكش لمصلحتك، صح. والسابع الذكر لذي البقاء لا سيما في الصبح والمساء، فذكره يطمئن القلوب وذاك أمر لم يزل مطلوبا، وذكره حصن حصين يمنع من عين حساد بغيض يطمع، كذا من السحار والشيطان فذكره وقاية الإنسان، وأفضل الذكر كلام ربنا فيه شفاء كل ما حل بنا، يشفي قلوبنا مع الأجسام وذاك قول ربنا العلام. إذن السابع شنو هو؟ ذكر الله وخاصة قراءة القرآن، هذا يعاونك في الأمراض والبلايا. ثامنها الإحسان والعطايا تدافع الأمراض والرزايا، لأنها صنائع المعروف تقي العباد سيء الحتوف، ومن دوى المريض دفع الصدقة، يروى حديث بعضهم قد حققه. إذن وشنو هو ثامن باش ربي يرفع عنك البلاء؟ وشنو هو الإحسان؟ إحسان بالقول بالعمل، ومنه الصدقة. ثم الصلاة تاسع الوصايا، من لا يصلي مجمع البلايا. ها النصيحة التاسعة وشنو هي؟ الصلاة. واحد ما يصليش يقولوا تتصلي، خلينا من الصلاة، أنا نقول لك على المشكلة تاعي. قال من لا يصلي مجمع البلايا، يعني اللي ما يصليش البلايا توقع عليه، لأنه ما عندوش لي من يشتكي، ما عندوش لي من يبكي. فالصلاة كي تصلي أنت تلجأ إلى الله وتناجي الله. وما الذي يرجوه عند العافية إن أعقبتها نار رب الحامية؟ إن الصلاة تشرح الصدور وتذهب الهم كذا الشرور، وكيف لا وأنت فيها تتصل بربنا الكريم المعطي من سأل. هذه شحال؟ ثالثة. عاشرها أهمها لا تيأسا من رحمة الله فترضى في المحن. هذا هو العاشر. العاشر هو شنو؟ ما تيأسش من رحمة ربي، وخاصة في تغيير الأحوال كما الآن المجتمع تاعنا، كثير من الناس دخلهم اليأس. بلادنا راحت، باعوها، خلاص ما نزيدوش نرفدوا رسالنا، وش بي أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وش بيها؟ مريضة، ولكنها لم تموت، ما تخافوش، ربي غير الأحوال إلى أحسن حال، لأنه هو الذي يدبر الأمور. ما تيأس. حتى بعض الناس يبخل بالدعاء، يقول لي يا شيخ راحت ما أقدر، يقول له ربي يصلح الأحوال. ما شكيت يا شيخ، حتى الدعاء ثاني ما تدعيوش، قال لك تعرف غير تدعيو، تقعدوا في المحراب وتدعيو بالبركة، وانت واش راك دير؟ انت ماكش تدعي، انت واش راك دير؟ انا نوجدوا فيها، واش راك توجد فيها؟ راك تخلطها، هي مخلطه، زيد تخلطها. اذا لا تيأس، رحمه ربي واسعه. ثم قال في اخر الابيات: لله درها قلوب قانعه برحمة الرب الكريم الواسعة، قد أحسنت بربها الظنون وهم بلطف الرب واثقون، وفي الختام ربنا ندعوك بأسمائك الحسنى كما نرجوك أن تكتب الشفاء للجميع، يا رب يا مجيب يا سميع، يا رب ألبسنا لبوس العافية، رباه وارزقنا جنانا عالية، فأنت مولانا وخير من سئل وخير من يعطي وخير مؤتمل، ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الحبيب المصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام. هاي تفضل ها مليح هذا الأبيض، جزاه الله خيرا من نظمها. نعم تفضل. سائل يقول: هل المرأة التي تثير المشكلات في بيتها فتثير غضب زوجها ليطلقها ثم يطلقها، هل هي تعتبر منافقة؟ إذا كان هذه المرأة تفعل ذلك من أجل أن يطلقها زوجها من غير ما بأس فهي منافقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فهي، أو كما قال: المختلعات هن المنافقات، يعني اللي تطلق الخلع والطلاق من غير سبب هكذا، فهي من هذا من صفات المنافقات، فعليها أن تحذر. أما إذا كان تغضب أحيانا كما يغضب الناس أحيانا لسوء تفاهم مع زوجها ثم تتصالح معه، هذا لا مانع منه، وكلما قلت المشكلات كلما كانت أنظف، والرجل كذلك. هنا نبه إلى علينا أيها الإخوة أن نتعلم العلم، كل شيء بالعلم، حتى الماكلة لو كان نجيبوا واحد ما يعرف يطيب قلنا نعطوا له كل المستلزمات، الطماطم والبطاطا والخضر والفواكه، نقول له دير لنا طعام، يقول دوك ندير لكم طعام، ما يدير لناش طعام، واش يدير لنا؟ غنجيقة، ها؟ يدير لنا خلطة ماشي طعام، يشبه طعام، لأنه ما يعرفش. كذلك أيها الإخوة كل شيء بالعلم، نقراو كيف نتعامل مع الزوجة، كيف الزوجة تتعامل معك، كيف تتعامل مع والديك، هذا هو. ولهذا الإنسان ينصح دائما المتزوج، يقول لك راح نتزوج كذا، يقول الله يبارك دعي له كذا، وش ما تحتاج رانا هنا ونوصيك، اقرأ كيف تسعد زوجتك، وأوصي زوجتك أن تقرأ كيف تسعد زوجها. هل رؤية أنسابي لزوجتي ضيوف بدون ستار، هل هذا يجوز؟ ضيوف ولا ماشي ضيوف؟ كاين رجال يجوز يشوفوا زوجة تاعك، معنى واش يشوفوا؟ يعني يشوفوا شعرها، يشوفوا الرقبة تاعها، يشوفوا يدها، يشوفوا نصف الساق تاعها، ما يشوفوش البطن تاعها وظهرها. شكون هما هانو؟ ها؟ سبعة. شكون هما؟ سبعة. الأب، خوها، ماشي الأخ يعني خوك أنت، لا، خوها، ها؟ زيد، عمها، خالها، جدها، وليد راجلها من غيرها، هذا. وليد خوها، وليد خوتها، نسيبها اللي هو راجل بنتها، هذا يعني يخلو بها ويشوفها ويكلمها ويسلم على رأسها عادي، أما غير هذا ما يجوز، لا يجوز، واضح؟ لا يجوز. وبهذه المناسبة مرة ذهبت بالأهل باش يديروا أشعة، فذهبت إلى هذا العيادة قلت لهم: عندكم هذا النوع تاع الأشعة؟ إيه عندنا. إشحال كذا؟ بعد قلت لهم: شكون اللي يدير الأشعة؟ مرأة. قالوا لي: لا راجل عادي، راجل. إيوا وين الأشعة؟ في الصدر عادي، تدخل المرأة تعري، قلت لك أنا تبقى بتريكو كيف هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، عادي. ودو يجي يصلي الجمعة كي يسمع الإمام يهضر، إيش به هذا؟ موسوسين انتم، موسوسين يا طالب الحي انت، يا ما شاء الله انت. خم سيدنا يوسف، ياك سيدنا يوسف شاف امراه تاثر ربي حفظه. انت كي تشوف امراه والو انت يا بلوك انت يا حجره. لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. كي تقول لهم حرام يقول لك على بالك انا حرام حرام على حرام. يا ودي ماشي احنا اللي قلنا، من الذي قال؟ الله والرسول صلى الله عليه وسلم. واحد الاخ ندى زوجة تاعو عند طبيبة أسنان، عنده موعد في عيادة ما، خلاص عنده موعد راه. دخلتها المريضة تفضلي، جلست على الكرسي وإذا به يدخل راجل طويل وعريض طبيب أسنان. الأخذ قال له وين راك رايح خويا؟ قال له باش نداوي هذا المريضة. قال له بصح أنا عندي موعد مع الطبيبة. قالوا الطبيبة اليوم عندها ظرف، مش عندها جنازة ولا عندها. قالوا بصح كيف تداوي داوي مرتي كيف؟ قالوا لا لا ما اسمح لي ما داويش مرتي. زعف هذاك الطبيب خرج وخبط الباب وقال كاع احنا مسلمين. شوف هذاك لو كان جاه واحد صيني من الصين ما عنده لا دين لا ملة، ولكن عندهم بالك عادة باللي المرأة تاعو واحد ما يمسها، وش يقول له؟ نعم نحن نحترم دينك أيها الصيني، وأنا ما تحترمش الدين تاعي اللي هو الدين تاعك. سبحان الله. مرة ثانية أخذت الزوجة باش تعمل واسمه تاع الدم، تحليل الدم. دخلت قعدت حتى جا سيخونة بالبلوزة البيضاء، جاي هكذا ما شاء الله. قلت له راك رايح؟ قال لي باش نحيلها الدم. أو هذه مرتي تاعي ماشي سوسيتي جينيرال، مش الشركة لي تاعي وحدي، ما تمسها ليش. وش فيها؟ وش فيها؟ تو لا لا لا هاي. قال خلاص دوك ثم عندكمش مرأة دير تحليل؟ عندنا. راح تدخل للداخل وقعدوا اخر 4 ساعة باش جابوها. ثم قاعدة للداخل ما تخدم، تخدم حاجة أخرى. سبحان الله العظيم. الله يعجب يا جماعة. وبعض الناس يظنوا بلي صحاب الحي هما اللي يديروا هذا قوانا. صحاب الحي يا ودي ربي الذي خلق صحاب الحي واللي ما عندهمش الحي هو اللي قال لك بعد عن هذه الامور. اذا نسابك، واش تقصد بنسابك؟ يعني اذا كان خوها باباها عمها خالها، اما وليد خالها لا لا. كاين ثاني واحد العاده واشن هي؟ المراه كي تكون كبيره واش تقول لك؟ اوكي وليدي. ما هوش كي وليدك راجل راجل خلاص. ألا يجوز للي كيما وليدك قد وليدك يتزوج بيك؟ يعني واحد في عمره 20 سنة يتزوج مع واحدة 50 سنة يجوز ولا حرام؟ جائز. والعكس كاين بعض النساء تكون صغيرة صغيرة مثلا في عمرها 25 سنة وراجل في عمره 70 سنة. أوكي بابا. ما كاش كي بابا راجل خلاص. ما كاش كي بابا. نعم. رأية الوجه فيه خلاف الله يهديك. رأية الوجه، الوجه تغطيته أفضل، وإذا و يعني تغطيته أفضل ولا يجب الا اذا كان فيه مكياج. اذا فيه مكياج لازم نغطيه. يحكي لي واحد الاخ قال لي كاين بعض الرجال الله يهديهم ممكن يصلي عادي، مراه كي يجي خارج مع مرته يشوفها بلا مكياج وراك رايحه والله ما تخرج معاك مكيي. او بالعكس اذا مكيات يا اما تغطي وجهها يا اما تغسل المكياج. هذه ماشي احنا ماشي بول حيالي قالها يا عباد الله، هذا أمر الله. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره. ذكر ربي 9 أنواع في سورة النور. وبعضهم الله المستعان وش يدير؟ عنده تصويرة تاع زوجته يوريها لصاحبه. شوف واش رايك شابه هاي والله تعرف تخير يا خو توري مرتك الراجل. سبحان الله العظيم. كاين ناس يديروها علاش؟ حسن نيه مساكن. ولكن هذا ما يجوز يا اخي. ماشي بو الحياة اللي قالها، هذا دين من نهار بعث ربي الرسول صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه. طيب لو بينت لنا ما هو ضابط اللقطة اليسيرة. اللقطة ما يجده الإنسان مطروحا في الطريق ولا يعرف صاحبه، فهذا إن كان مما تتبعه همم أوساط الناس، أوساط الناس يعني حاجة الناس المتوسطين يبحثون عنه، فهذا تعرفه لمدة شحال سنة، المكان وين صبته وقريب منه تعرف لمدة سنة، دير إعلان ما تقولهمش أني صبت مثلا صبت 10 ملايين، قال أني صبت 10 ملايين والورق تاع 200 ألف، ما تقولش، قال أني صبت أمانة، كي يجي يوصف لك الأمانة كما هي تجيب زوج شهود وتعطيها لك، إذا ما بانش بعد عام وش تدير بها؟ يجوز تديها، وإذا تصدقت بها صح بعد عام ما بانش وديتها وصرفتها بعد عام ونص بان تردها له ولا لا؟ تردها له أو تستسمح منه، تستسمح منه، واضح؟ هذا إذا كانت اللقطة مما يتبعه أوساط الناس، أما إذا كان لقطة خفيفة صغيرة يسيرة ولا تعرف صاحبها فخذها، مثلا راك تمشي في الشارع صبت 5000 يعني 50 دينار، صبت ورقة تاع 500 دينار 50 ألف، ما تعرف صاحبها، في العادة الناس ما يبحثوش عنها بزاف، أوساط الناس، ماشي الفقير اللي طايح، الفقير 1000 راك تطيح له يدير حالة، ها؟ والغني بالك يروح له 10 ملايين يقول عادي 10 ملايين كي 10 دور عندي، أوساط الناس هذا تأخذها، إلا إذا عرفت صاحبها، إذا عرفت صاحبها ولو سواك راك تمشي، واحد دخل يده في جيبه خرج يده من جيبه طاحت 10 ألاف، طاحت 20 ألف ورقة ولا 20 ألف نقود وما سمعهاش، ما تقولش هذه صغيرة نديها، لا لا، ما دام تعرف صاحبها لابد أن تردها إليه. جاوبتك على السؤال؟ ها ايه، هذيك المال كي تتصدق عليه اذا كان من الاشياء التي يطلبها اصحابها بعد عام ما بانش، يا اما تديها او تتصدق بها، كي تتصدق بها اذا بان تقول له يا ودي انا كليتها، او اذا كليتها او تقول له تصدقت بها، اذا قالك ما دام تصدقت بها خلاص عندك الاجر انت تاع الصدقه، هو عنده الاجر تاع الدراهم، اذا قالك لا لا تصدق بارك الله فيك رد لي دراهمي تردهم له. نعم، يقول هذا الأخ صليت صلاة الظهر وقراءة الجماعة، شوف كاين رسالة للشيخ بن حنفية العابدين، يعني راك تسأل على السؤال تاع القراءة في القرآن، اقرأ هذه الرسالة، اقرأها حكم قراءة القرآن جماعة، تجد الجواب الفقهي المفيد، وإن شاء الله السؤال تاعك يكون للعلم وليس للاختبار، الله يهدينا ويهديك. طيب، حكم قراءة القرآن على الجنائز بلا ما نكثروا الحديث، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا ناس ولا ما ماتوش؟ دار لهم الناس يقرأوا القرآن؟ علاش ما داش؟ يعني ما يعرفش صلى الله عليه وسلم وننسى ولا كيف؟ يقول صح الشيخ فلان افتى على العين والراس، الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم دارها ولا لا؟ هذه من أمور الدين ولا من أمور الدنيا؟ من أمور الدين، شي من أمور الدنيا، خاطر بعض الناس كي تقول له ما دارش الرسول يقول الرسول ما كانش عنده في وقته الطائرة، ما تدخلش الطائرة، الطائرة من أمور ماذا؟ الدنيا. دارها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ما دارهاش، خلاص ما ديرهاش. واش دار؟ صلي على الجنازة، ادعي للميت بالمغفرة والرحمة وخلاص، كيما 3 أيام و40 يوم والعام، يقول بصح بعض المشاكل قلنا ما فيها والو من باب الذكرى، يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم دارها ولا ما دارهاش؟ قلت ما دارهاش، خلاص ما ديرهاش، بصح الشيخ كيف نقولوا على الشيخ؟ الشيخ نحترمه بالك فهم بعض الأدلة، فهمها فهم غير صحيح، وكاين علماء آخرين قالوا باللي هذا الفهم تاعو خطأ، ماشي احنا اللي ردينا عليه، كاين علماء كيما هو أولى خير منه ردوا عليه وقالوا لا الشيخ فلان على العين والراس محترم، بصح في هذه المسألة لم يصب فهو على خطأ وخلاص وانتهى الإشكال. خلاص ما نجادلو ما نتقاتلو، صح. الإمام أحمد رحمه الله قيل له كي يقولوا الامام احمد فهذه مساله ماشي مساله فقهيه، هذه ثاني يقول بها الامام مالك، كانه كي يقولوا الامام احمد يقول حنا مالكيه، فاش انت مالكي؟ هذه مساله للجميع، المالكيه والشافعيه وكاع. قيل له ايغسل المسلم الجنازه بالماء؟ قال لا. قيل لما؟ قال يفرح بموت المسلمين. شفتوا؟ وهذه واحد قالها لي، قال لي يا شيخنا الله يغفر لنا قبل ما نتوب، قال لي والله كنا نفرحوا كي نسمعوا الجنازه. قلت له علاه؟ قال لي نضربوا فيها العبره، الحم مليح والطعام هذاك المسقي بالدهان حتى ندوخوا. يفرح بموت ماذا؟ المسلمين. تفرح بموت. طيب ما حكم حفر القبور بالاجره من اصحاب الميت؟ كيف كيف؟ طيب ما حكم حفر القبور وتكون تخدم عند البلديه؟ يجوز؟ يجوز، لانه البلديه تخلصك، ماتوا الناس ولا ما ماتوا صح؟ فعادي. اما لي يموت يخلصوك، لي ما يموت ما يخلصوك، تولي ماذا؟ تفرح بموت المسلمين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.